بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. الإمام مالك رحمه الله يتكلم في هذه الفقرة على زكاة التاجر المدير، وهذا قد فهمناه ولذلك لن يشكل عليكم شيء في هذا الكلام. قال: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة وما كان عند رجل من مال يديره للتجارة. هو عن عمد قال يديره ليبين لك أن مراده في هذا الكلام التاجر المدير. هذا قلت لكم فيما مضى إن مالك رحمه الله انفرد بالتفرقة بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، ويرى أن التاجر المدير هذا عليه أن يقوم ما عنده في محله من بضاعة من عروض ويجمعها بعد ذلك إلى ما عنده من نقد، ويضيف عليها ما له من ديون مرجوة إذا كانت حالة فإنها يضيف قدرها، وإذا كانت مؤجلة فإنه يقومها ويخرج على ذلك كله ويصنع هذا في كل حول. لذلك قال يديرون، كلام عن زكاة المدير. أيوة. وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء. طيب، الآن هذا الذي يديره للتجارة عنده مال وعنده عروض بضائع في دكانه يتاجر بها، لكنه لا ينض له كبير شيء. قلت لكم فيما مضى الناض هو المال، هو النقد، هذا يدير المال لكن النقد عنده في قليل، ذاك النقد الذي عنده لا يبلغ نصابا، فهل يزكي أم لا يزكي؟ لأن ما عنده من النقد لا يبلغ نصابا، هو لا يزكي على ما عنده من النقد فقط، هو يزكي على النقد والعروض ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة. ذاك الذي ينض له، ذاك الذي يجتمع له من السيولة في دكانه مبلغ قليل لا تجب فيه الزكاة. هل معنى هذا أنه لا يخرج الزكاة؟ لا. فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة. هذا هو، إنه في شهر من السنة يقوم ما عنده من عروض التجارة، يقومها بسعر يومها حين تجب عليه الزكاة، ويضيف إليها ذلك الذي نض ولم يبلغ نصابا. أيوة. ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. هذا الذي قلنا، فإذا بلغ ذلك كله أي ما قوم من عروضه وما عنده من ناض، ما عنده من نقد، إذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي. أيوة. قال الإمام مالك رحمه الله: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أم أو لم يتجروا. قال الإمام مالك رحمه الله: المسلمون سواء، تاجرهم وغير تاجرهم، كل من اجتمع له نصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، سواء أكان ذاك الذي اجتمع له يتاجر به أم لا يتاجر به، لأن سبب الزكاة ما هو؟ اجتماع النصاب، شرطها حول الحول، فاجتمع السبب واجتمع الشرط فيجب الزكاة. قل: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، لأن هذا الذي تجر نمى ماله فعليه الزكاة كما تقدم لنا. طيب، من لم يتجر فماله قابل لأن ينمى، مفهوم؟ مال بلغ نصابا وحال عليه الحال هو قابل أن ينمى، فتجب سواء تجر أم لم يتجر تجب عليه الزكاة. نعم. ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام. لا تجب إلا لا تجب على من وجبت عليه الزكاة، فليس تجب عليه إلا زكاة واحدة في العام. من لم يتجر هذا ظاهر، لكن من تجر، هب أن إنسانا بدأ تجارته بألف درهم، اشترى ثوبا بألف درهم وباعه بألفين، ربح مرة أولى، ثم اشترى هذه الدورة مثلا اشترى اليوم الثوب وباعه بعد أسبوع بضعف الثمن، هذا مرة أولى ربح مرة أولى، ثم اشترى ثوبا بألفي درهم وباعه بثلاثة ألاف، بعد أسبوع ربح مرة ثانية وهلم جرا، فلما حال الحول إذا به قد ربح ذلك العام مئة مرة، هل تجب عليه مئة زكاة؟ لا، ولو ربح في العام مئة مرة فإنه لا تجب عليه إلا زكاة واحدة، هذا المقصود. نعم. ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. تجروا نموا، لم يتجروا هو مال قابل لأن ينمى فتجب فيه الزكاة. نعم. طبعا إذا بلغ النصاب. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الكنز. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الكنز. الكنز عند أهل اللغة هو المال المدفون، وقالت طائفة أخرى من أهل اللغة: الكنز هو مال أحرز في وعاء، المال المحرز في وعاء تسميه العرب كنزا، والمال المدفون تسميه العرب كنزا، وكل مجموع يتنافس فيه فهو كنز عند العرب، ما يجمع فيتنافس فيه هذا تسميه العرب كنزا. ومن ذلك ما رأى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزان الذهب والفضة، سماهما كنزين على عادة العرب، لماذا؟ لأن يتنافس الناس فيهما، أنا قلت لكم ما يتنافس فيه تسميه العرب كنزا. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي، عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، مولى بن عمر الإمام المحدث الفقيه الثقة الكبير، تقدمت لنا ترجمته مات رحمه الله سنة 27 و100. عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نوفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي العدوي الصحابي بن الصحابي، تقدمت ترجمته مات رضي الله عنه سنة 73. أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو. سئل عبد الله بن عمر عن الكنز ما هو، سؤال عبد الله بن عمر عن الكنز هو سؤال له عن قول ربنا سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال عن الكنز هو السؤال عن هذا الكنز المتوعد أصحابه في الآية. فقال فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. هذا هو الكنز عند عبد الله بن عمر، هو المال الذي وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وهو الذي توعد أصحابه في الآية. وهذا التفسير الذي ذكرها هنا مالك عن ابن عمر هو مأثور أيضا عن غيره من الصحابة، مأثور عن عمر رضي الله عنه، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن بسر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا أو مالا بمال له عظيم، فقال عمر أحسن موضع هذا المال، فقال له أين أضعه يا أمير المؤمنين؟ قال ضعه تحت مقعد المرأة. قال أفليس بكنز يا أمير المؤمنين؟ قال ليس بكنز إذا أديت زكاته. وهو مذهب، لكن هذا منقطع لأن بسرى بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب. وهو أيضا مذهب ابن عباس معروف عنه، روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أدي زكاته فليس بكنز. وهو أيضا مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر رضي الله عنه أنه قال إذا أخرجت صدقة مالك فقد أذهبت عنك شره وليس بكنز. بل هو صريح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا صريح. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه وسوف يأتي في الموطأ إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة يأخذ بالهزيمتيه يعني بشدقيه يقول له أنا مالك أنا كنزك. لماذا يقول أنا كنزك؟ لأنه لم يؤدي زكاته. نعم. فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. هذا ما ذكرنا لكم هو معتمد الجماهير، جماهير العلماء في قولهم إن الكنز هو هذا الكنز الذي توعد أصحابه في القرآن، هو المال الذي بلغ أن يزكى ولم يزكيه صاحبه، هذا هو الكنز. لكن في المسألة قولان آخران، مذهبان آخران معروفان، مذهب علي رضي الله عنه ومذهب أبي ذر رضي الله عنه. مذهب علي رضي الله عنه أن ما جاوز 4000 درهم فهو كنز بغض النظر هل أخرج صاحبه زكاته أم لم يخرجها، ما جاوز 4000 درهم فهو كنز يتوعد صاحبه. روى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أنه قال 4000 فما دونها نفقة فما فوقها كنز. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن لا يجوز لأحد أن يدخر من ماله ما يجاوز هذا القدر وإن أدى زكاته، لأنك إذا ادخرته فقد اكتنست. هذا مذهب علي رضي الله عنه. ومذهب أبي ذر أضيق منه، مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن ما فضل على الحاجة فهو كنز. يعني لما ذكرت هذا الذي ذكرت رأيت عيون بعضكم صعب الشيء. أبو ذر رضي الله عنه يرى أن ما فضل على الحاجة كنز، لا يجوز أن تبقي من مالك إلا ما توفي به حاجتك، وما فضل عن حاجتك فإنه يجب أن تنفقه لئلا تدخل في جملة المتوعدين بأن تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم. روى مسلم في الصحيح عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، أسأل الله العافية، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، ثم تنحى فقعد. قال أحنف بن قيس: فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذر. قال: فأتيته فقلت: ما شيء سمعتك تقوله قبيل؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال الأحنف: فما تقول في هذا العطاء؟ يقصد بالعطاء العطاء الذي كان يعطيه الأمراء والخلفاء للناس، فما تقول في هذا العطاء؟ فقال له أبو ذر: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. هذان المذهبان كأن صاحبيهما رضي الله عنهما ومن تبعهما من أهل العلم، وهم عدد قليل، كأنهم ينزعون بقول ربنا سبحانه في مدح المتقين: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا حق ليس الزكاة، الزكاة هذه في قول ربنا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة حق معلوم، عشر، نصف العشر، ربع العشر، 1/30، 1/40، وهل مجرا، هذا حق معلوم. لكن ربنا مدح المتقين بأنهم يجعلون في أموالهم حقا، ليس بمعلوم، لأن الله ربنا لم يؤقته، لم يحده بحد، ولكنه حق، سماه حقا. والذين في أموالهم حق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حق قالوا يصل به رحمه، ويقري به ضيفه، ويغني به محروما، ويصنع به نحو ذلك. وكأني بهم أيضا ينزعون بقول ربنا سبحانه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فسماه ربنا حقا وأمر بإيتائه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. فكأن هؤلاء نزعوا بما ذكرت لكم، استروحوا بهاتين الآيتين على أنه لا يجوز أن يمسك فوق 4000 على مذهب علي، أو فوق الحاجة على مذهب أبي ذر. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا قيل لك لا يجوز لك أن تمسك في جيبك، أن تدخر في بيتك من المال فوق حاجتك، وإن أديت منه زكاتك لا يجوز لك، معنى هذا ماذا؟ أنك يجب عليك أن تنفقه. معنى هذا ماذا؟ أن في المال حقا سوى الزكاة، حقا واجبا سوى الزكاة. هذا مذهب هؤلاء، أن في المال حقا واجبا سوى الزكاة، والجماهير على خلاف هذا، وأنه لا يجب في المال حق إلا الزكاة. وأجابوا عن الآيتين بأنهما إما أن تحمل على الزكاة، وإما أن تحمل على حق توصل به الرحم، ويقرى به الضيف، ويعان به الكل، ولكن على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الإيجاب. وهذا هو الظاهر جدا لما روى البخاري في الصحيح عن طلحة بن عبيد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أعرابي، فجاءه أعرابي فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقال أعرابي: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. فقال أعرابي: هل علي غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال أعرابي: هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع. فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. نبي الله صلى الله عليه وسلم رتب دخول الرجل الجنة وفلاحه على صدقه في قوله: لا أزيد على هذا ولا أنقص. يعني لا يزيد في باب الزكاة، لا يزيد على الزكاة. ما معنى هذا؟ لا يجب إن الزكاة، هل علي غيرها الزكاة؟ لا. فمن يقول بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، يقول هو نعم. يمكن هذا؟ نعم. ولذلك فليس في المال حق إلا الزكاة، وهذا وعيد من ربنا سبحانه لمن يمنع الزكاة. يا إخواننا، لو لم يرد في منع الزكاة إلا قول ربنا هنا لكان كافيا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا الذي سركم أن تكنزوا في الدنيا، هذا الذي كنتم تبرق أسارير وجوهكم حين تسمعوا همس غيركم لكم إذا مررتم: فلان عنده كذا من المال، فلان عنده مليار، فلان عنده مئة مليار، فلان عنده كذا. تبرق أسارير وجهك وهم يذكرون ما تكنز. إذا أديت زكاته فليس بكنز، لكن إن لم تؤدي زكاته نسأل الله العافية. أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار. أنا قلت لكم إن سؤال عبد الله بن عمر هنا عن الكنز هو سؤال عن الكنز في الآية، ويدل لذلك صريحا رواية عند البخاري لهذا الحديث. رواه البخاري عن طريق خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فجاء أعرابي فقال: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأجابه ابن عمر بنحو هذا الذي في الموطأ. نعم. قال له: إنما كان ذلك قبل أن ينزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنز. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن عبد الله بن دينار، هو العدوي الذي تقدم لنا في الإسناد قبله، عن أبي صالح السمان، ويقال أيضا أبو صالح الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت، واسمه ذكوان، وهذا كان أحد الأئمة أيضا لم يمنعه بيعه للزيت وبيعه للسمن حتى لقب به أن يكون من أئمة العلم. الناس تعرف ما تطلب فتبذله لتبلغه. هو تاجر، لا بائع زياد سمان، ولكن مع ذلك حديثه في الموطأ وفي الصحيح وفي متى رحمه الله، تقدمت لنا ترجمته متى رحمه الله سنة 101. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الإمام المحدث الكبير، مات رحمة الله عليه ورضوانه سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. هذا في الموطأ، هذا الكلام من كلام أبي هريرة، هذا الأثر الآن في الموطأ موقوف على أبي هريرة، لكن هذا الكلام مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزيمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا كنزك، أنا مالك. سأل الله العافية، سأل الله العافية. وهذا صح أيضا من حديث جابر بن عبد الله فقد رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول له شجاعا أقرع له زبيبة، إلى آخر الحديث. نعم. أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. من كان له مال ولم يؤدي زكاته، هذا المال مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، صار وفي رواية مسلم التي ذكرت لكم عن جابر تحول هذا المال شجاعا أقرع. وهذا ما هذا الشجاع الأقرع؟ الشجاع حية أفعى، نسأل الله العافية. هذا الشجاع شجاع حية، وليست أي نوع من الحيات، قالوا هي حية تواثب الراجل، تواثب تقوم على ذنبها، تقف تصل تقابل وجه الرجل، بل تواثب الفارس إذا قامت على ذنبها بلغ رأسها رأس الفارس، سأل الله العافية. وهي من حيات الصحاري، وطبعا هذه من هذه التي تواثب الفارس. قال المتلمس الضبعي: فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لنابيه الشجاع لصمما. فأطرق أي سكت، أطرق إطراق الشجاع أي هذا النوع من الأفاعي. ولو رأى مساغا لنابيه، لو رأى هذا الشجاع هذه الأفعى لو رأت مساغا لنابيها، موضعا يسوغ فيه نابا، يدخل فيه النابان، إذا عضت دخل النابان. ولو رأى مساغا لنابيه، موضعا يسوغ فيه النابان، لصمم لعض، لكن الذي منعه من العض وحمله على الإطراق السكون هو أن هذا الشجاع لم يجد مساغا لنابيه، عرف أنه لا يوجد مكان يعض فيه فيدخل نابه. المتلمس يقصد نفسه ها هنا، هذا من قصيدة لها قصة، يذكرون أن متلمس هذا شاعر جاهلي مشهور نشأ في أخواله، نشأ عند أخواله من بني يشكور، هو رجل من بني ضبيعة، ضبيعة من ربيعة بن ضبيعة بن ربيعة بن نزال بن معد بن عدنان، لكنه نشأ عند أخواله حتى كادوا يغلبون على نسبه، حتى صار ربما يقال فيه المتلمس اليشكري، وبنو يشكر أخواله، إنما هو رجل ضبعي. فقالوا إن عمرو بن هند الملك المعروف الذي ذكرنا لكم قصته يوم قتله عمرو بن كلثوم، وهذا عمرو بن هند كان جبارا من الجبابرة، كان يلقب مدرس الحجارة، كأني بكم ما فهمتم الكلمة، هل رأيتم حجارة تحدث يخرج منها الريح؟ الدرات ما أحببت أن أنطق بالكلمة، لكن ألجأتموني إلى ذلك لأنكم ما فهمتم مدرك. هذا يجعل الحجارة تحديث، مضرة الحجارة، فماذا يصنع ابن آدم؟ وكان يلقب محرقا لأنه حرق 100 من البراجم، ولكن لقي حتفه على يد عمرو بن كلثوم. فهذا عمرو بن هند سأل مرة رجلين من بني يشكور يقال له الحارث بن التوأم اليشكوري، فقلت لكم سأل عمرو بن هند هذا رجل من بني يشكر يقال له الحارث بن التوأم اليشكري، سأله عن نسب المتلمس، فقال الحارث بن التوأم هذا تارة يدعى إلى بني يشكر وتارة يدعى إلى بني ضبيعة. فقال عمرو بن هند كأنه ساقط بين فراشين، يعني هذا لا فراش له، لا هو من هذا الفراش الذي هو بنو يشكر ولا هو من هذا الفراش الذي هو بنو ضبيعة، ساقط بين فراشين. فبلغ ذلك المتلمس فقال هذه القصيدة، يقول يعيرني أمي رجال، يعيرني أمي، يعيرونني بأمي رجال، يعيرني أمي رجال ولا أرى أخا كرم إلا بأن يتكرم. أنت لن تكون كريما إلا إذا حملت نفسك على ذلك، ومن كان ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المذمما. أحارث إنا لو تساط دماؤنا تزيلنا حتى لا يمس دم دما. أحارث يا حارث، حارث التؤم، أحارث لو تساط، إنا لو تساط دماؤنا، لو تخلط دمي ودمك، لو يخلطان لتزايل الدمان، الدم لا يخلط، لا يقبل الاختلاط لشدة العداوة بيني وبينك، دماؤنا لو خلطت لتميزت حتى لا يمس دم دما. أحارث إنا لو تساط دماؤنا تزيلنا حتى لا يمس دم دما. أمنتفيا من آل بهثة خلتني، تظن تخالني أنتفي من آل بهثة، آل بهثة هو البطن الذي هو منهم، بهثة بن حرب بن وهب بن جلة بن أحمس بن أحمس بن ضبيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. يقول أتظنني أنتفي من آل بهثة، أمنتفيا من آل بهثة خلتني، ألا إنني منهم وإن كنت أينما، أنا منهم وإن كنت في بني يشكر وإن كنت هنا وإن كنت في السحاب، أنا من هؤلاء. ألا إنني منهم وإن كنت أينما، ألا إنني منهم وعرضي عرضهم كذي الأنف يحمي أنفه أن يهشما، ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي. المشكل أنهم أخوالي الآن، ماذا أصنع إذا هجوتهم؟ هجوت نفسي، هجوت أمي، أذيت أمي، لكن لو كان من أراد نقيصتي غير أخوالي، ولو غير أخوالي أراد نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما، وسمتهم فوق عرانينهم بأن أهجوهم هجوا لا تغسله الأيام. لكن المشكلة جوه أخواله، جعلت لهم ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين من سماء، وهل لي أم غيرها إن تركتها، أبى الله إلا أن أكون لها ابن مع. ذلك يقول فأطرق إطراق، إلى أن يقول فأطرق إطراق الشجاع، ولو رأى مساغا لنابئه الشجاع لصمم. هو الشجاع، هو الأفعى، لكن لم يجد مساغا ليعض، لأنه سيعض في أديمه، لأنه سيقول هو وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى، فأصبح أجذما. الآن أنت كف، أنا ماذا سأفعل؟ أهجوك، سأقطع كف كف قطعت سأقطع كف الأخرى بهذه الكف فأصبح أجدم، وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح أجدما فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لنبيه الشجاع لصمم. من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبة. شجاعا أقرع، عرفنا الشجاع هو هذا النوع من الحياة. أقرع يقول لأقرع، طبعا الأقرع معروف الذي لا شعر له فرأسه أبيض، ولماذا لا شعر له؟ هذا النوع من الأفاعي لا شعر له في رأسه لكثرة سمه، يزعمون أن سمه يكتنز في رأسه فيذهب شعر رأسه، هذا كله أوصاف خطورة في الحياة هذه. نسأل الله السلام والعافية، الناس تخاف من سرق الزيت، تصور هذا النوع من الحياة. يا ربي نسألك العافية. زيد. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. له زبيبتان. علي بن زياد أحد تلاميذ الإمام مالك سأل الإمام مالكا عن الزبيبتين، هما زبيبتان، فقال له الإمام مالك رحمه الله: أراهما شيئين فوق رأسه كالقرنين. هكذا فسر الإمام مالك الزبيبتان. وبعضهم يقول الزبيبتان هما نقطتان سوداوان على العينين، وبعضهم يقول الزبيبتان النابان، وبعضهم يقول الزبيبتان هما هذا الزبد الرغوة التي تخرج في جانب أنف في جانب الفم في كل جانب عند اشتداد الغضب تخرج رغوة هذا المرغي، هاتان الزبيبتان كذلك. على كل حال زيد هذا وصف آخر على هذه الأوصاف التي تدل على شدة خبث هذا النوع من الحياة. فهذا هو المال الذي هذا هو الذي يمثل لصاحب المال يوم القيامة إذا لم يؤدي زكاته. نسأل الله العافية. إذا سيدي مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه. يطلبه لأن هذاك يفر. هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يفر منه صاحبه، يفر منه. من هذا يستطيع؟ من هذا لا يقدر إلا على أن يفر؟ وذاك يتبعه يريد الالتقام، فلما يرى صاحب المال أنه لا مفر له وأن ذلك الأشجع مدركه لا محالة يعطيه يده، فذاك يقضم يده كما يقضم الفحل فحل الإبل، كما يقضم بشدقيه كذلك يقضم ذلك الأفعى ذلك الأشجع يقضم يد ذلك الفار. يطلبه حتى يمكنه. زيد يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك، فيقول أنا كنزك. ألف هذه لا تنطق لا تقرأ، أمد أنا في الوسط بهمزة وكسرها، فيقول أنا كنزك، أنا كنزك، هذا الذي كنت تكنز. ولذلك تعلمون كيف نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا كنز الناس الدرهم والدينار فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه عشر كلمات لا تحول لك يوم القيامة شجاعا أقرع، بل تحول لك يوم القيامة ما ترضى عند ربك إذا استجابها لك. إذا كان الناس الدرهم والدينار الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمة، هذا كنزك الذي لا تخافه. أزيد سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: باب صدقة الماشية. هذا فصل جديد في باب الزكاة لا نحب أن نبدأه فنقطعه، فنرجعه إلى ما نستقبله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.